الحمد لله. ظاهرة ثياب النوم والبيجامات في المساجد، لماذا؟ الله أحق أن يتزين له من الناس. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. قام غلام لابن عمر يصلي في ثياب ناقصة، فقال له ابن عمر: أرأيت لو أرسلتك في حاجة كنت تذهب هكذا؟ قال: لا. قال: فالله أحق أن يتزين له. صفي الدين الهندي رحمه الله كان له لباس جميل لقيام الليل،